ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى وقتك سهلا اللهم اجعل لنا كل شعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا هو المكان الذي انتهى إليه درسنا في المرات السابقة في تفسير الجلالين حيث سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أي إلا بالمجادلة التي هي أحسن كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. الآية بتدين الحكم بتاع مجادلة أهل الكتاب، ومعنى مجادلة أهل الكتاب مناقشة أهل الكتاب. أولا التي أحسن قال ألا تدعوهم إلى دين الله إلا بالكلام اللين المعروف، ده من المجادلة بالتي هي أحسن، ندعو اليهود والنصارى إلى الدين بالقول اللين المعروف والإحسان لعلهم يهتدون. وقوله إلا الذين ظلموا أي فادعوهم إلى دين الله بالإقلاز والشدة وقاتلوا حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني هم نوعين، في نوع منهم بيقبل الحوار يتحاور، النوع الثاني ما بيقبل الحوار إلا السيف، دشنوا بحسب إمكانياتكم واستعداداتكم ممكن شنو تقاتلوه. الآن في هذا الزمان العصر اللي هنا فوقه الأفضل ياتو السيف ولا الحوار؟ السيف ماله؟ ما عندك إمكانية، لما يكون ما عندك إمكانية الحوار بيكون أقرب. وبعدين بالسيف حسي الآن ما زين يكون في سنة تقدر تدخل لك واحد في الإسلام، لكن بالحوار ممكن تخلي ناس يسلموا. في قساوسة أسلموا على يد ناس مسلمين متخصصين في الرد عليهم. أي شيء فن، يعني كونك تحفظ القرآن وتحفظ تفسيره كله وتعرف الفقه وتعرف اللغة العربية ما بيخليك أنك تنازل اليهود والنصارى. أول حاجة أنت بتعرف حقك، هل تعرف حقهم؟ قل بنازلوك هناك هم بيعرف حقهم ويعرفوا حقك أنت، عشان كده ما تظن أنك أنت فكي فكيدة أدى الفكي دي القراية، لكن ده تخصص براو. أول حاجة لابد أن تعرف أن اليهود والنصارى الموجودين اليوم هم كم فرقة، والبتنازل لذاته فيات فرقة، وهو اعتقاد ذاته الفرقة الثانية كافرة ولا ما كافرة. الكتب الموجودة عندهم المطبوعة ياتول بيقتوا أنه كلام الله، وياتول بيقولوا فوقه أنه ما كلام الله، والنقطة بتاعتهم بتاعت التأويل والتفويض كلها وينا، ده داير تخصص كامل. والشغلان الرد عليهم أمر قديم، الإمام الطبري ومن دونه من المفسرين ردوا على اليهود والنصارى يعني بالآيات القرآنية من خلال تفاسيرهم زي ما هو عادة المفسرين الآن. فدي هجة جدا بتقولها، هو بيقول دي ما هجة كده يجيب هجة تانية. ابن حزم جم بعد ناس الطبري بنهم من 300 سنة قرأ التوراة وحفظها وعرفها وعرف التلمود شرح التوراة ذاته، إرم مذاهب اليهود، نازر اليهود، خلى قادة اليهود أسلموا وآمنوا واعترفوا بأنه كتاب محرف ما كلام الله. يبقى العلم هو أخير ولا السلاح هو أخير؟ هاكينا. طيب قول للداعش نفس الشغلانة، أنت تقول أنا دار تكاتل الدنيا عشان كل شنو يبقى على رأيك؟ لا، كريت على حاور الناس كان عندهم علم عشان تقنعهم بالعلم، إرف أنه علم هو ما بيقدر. طيب يلا بالسلاح يقدر يقنع الناس دي، يلا بس حيموت وغرضه ما بيتم. هذا والسلام، وده الشيء اللي بيحصل في الدنيا. بس يا حضر الشغلانة دي الكفار، ربنا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يلا بيقول شنو؟ قال إلا الذين ظلموا منهم، قال كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه، ندوم إلى آياته وننبيهم على حججه. إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا، ده لو بنقدر، أو يؤتوا الجزية. وقولوا لمن قبل الإقرار بالجزية إن أخبروكم بشيء مما في كتبهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. الناس بتحدث أنه ده من الإسرائيليات، هو سمع كلمة بس من الإسرائيليات لكن ما بيعرف حكمها في الشريعة، فيهم أن جنو الإسرائيليات كلها منبوذة ومطروها. والحديث الصحيح في سنن أبي داود وحدثوا أم من أم بني إسرائيل ولا حرج. وقبل الحديث ده القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال قولوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. السبب في ذلك أنه كان أهل الكتاب شنو يا أخوانا، قال بيخبر الناس، أنه قال أنه أهل الكتاب كانوا بيخبر الناس، لما روي أنه كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، عبرانية دي اللغة بتاعتهم، ويفسرونها بالعربية. أنت بتعرف اللغة العبرانية؟ يلا أنا ما بفسر عليك بحسب الشيء اللي وافق الشيء اللي أنا داير ندعوك له. ها شايف، يفسروها لمن لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية، وفي رواية وقولوا آمنا بالله وبكتبه وبرسله، فإن قالوا باطلا لم تصدقوهم وإن قالوا حقا لم تكذبوهم. بس قال وما لذلك قال ما لم يتعرضوا لأمور توجب نقض عهدهم. ده كله إذا كان ما في شيء يدل على أنهم نقض العهد بيننا وبينهم. زي شنو؟ كان يظهر أن شرعهم غير منسوخ كده، معناه باعتبارهم ناقضين العهد، وأن نبينا شنو غير صادق فيما جاء به وغير ذلك، فإنئذ نقاتلهم. ومحله أيضا ما لم يخبرونا بخبر موافق لما في كتابنا، وإلا فيجب تصديقهم من حيث إن الله أخبرنا به. عرفت يا شيخ؟ الإسرائيليات كلها ينبذوها. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم كده، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مطيعون. الناس اللي في هسه، الناس في ناس سعيد لهذه اسمها شنو، تقريب الأديان، دايرين قالوا خففوا من حدة المشاكل بين المسلمين وغير المسلمين. ها بيستعملوا هذه الآية، بيقول انتوا بتعبدوا الإله اللي بتعبدونه لأوزات الإله اللي بنعبده، يستدل بمثل قول الله سبحانه وتعالى، الله قال وإلهنا وإلهكم واحد، كل القرآن قال كده، إلهنا نحن اللي بنعبده وإلهكم انتوا شنو واحد، من حيث القصد واحد لكن من حيث التطبيق ما واحد، من حيث القصد واحد. يعني الإله اللي انت بتقوله هو خالق السماء والأرض، هو ذات المسيح ما قصده هو، اليهودي ذاته قصده هو، يلا المشرك قصده هو، لكن لا من جاء الأزير ابن الله والمسيح ابن الله، وأنه الله سبحانه وتعالى بأوصاف غير أوصاه بقى، وإن كان هو قصده من هذا التطبيق شنو ما ياهو. أنا ما وقع عليك ها كده ياهو زي ده، وما سجاله إيسا إله وبركب قمار، ها إيسا يركب قمار. الشيخ البوصيري هناك في أم القرى يعني كبل لهم كلام كثير، خلاص قال لهم أنه تب اللي ناس يعبدوا شنو أخوانا إلها يركب شنو الحمار، إلى غير ذلك من الأباطيل بتاعته. ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك نعم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مطيعون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها، فالذين آتيناهم الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره يؤمنون به بالقرآن، ومن هؤلاء أي أهل مكة من يؤمن به وما يجهد بآياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون. شايف عبد الله بن سلام لقى منقبة ومرتبة ما ذكر أهل الكتاب إلا هو شنو مذكور، أي اليهود إلا الكافرون. الله قال يا هم اللي بيجحدوا آيات الله، اليهود ظهر لهم أن القرآن حق والجائي به محق وجهدوا ذلك، ده كله أنكروه. وما كنت تتلو من قبله القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو كنت قارئا كاتبا لارتاب شك المبطلون، اليهود فيك. كون ربنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقرأ وما بيكتب بمعجزة له، ربنا قال ما بتقرأ كتاب قبل ذلك وما بتكتب، تخطه بيمينك تعمل خط ألف با جيم دال، لا لما كنت بتكتبه، لكن ربنا سبحانه وتعالى جنو قال لو كنت بتسوي الشغلانة دي لكان ارتاب المبطلون. اليهود كان يرتاب ويقول الكلام اللي بيقوله محمد ده قرأه في الكتب بتاعت السابقين وإلا جابوا، طيب لا قرأ ولا كتب ولكنه وحي وفيد كلامه شفيء الورى والكل يخشى أثامه. يلا كده ربنا نزل له. ها لارتاب المبطلون اليهود وقالوا الذي في التوراة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب بل هو أي القرآن الذي جئت به آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم دل من الأشياء اللي يستدل بها الحشوية القائلين بأنه الصوت قديم والكتابة قديمة والحافظة شنو قديم. ها طيب كم قلنا قديم حس هو قديم كم قلنا الصوت قديم والحرف قديم والكتابة قديمة وإنت لما تحفظه وتتكلم به بقى صفة لك شيء واحد في آن واحد صفة لله وصفة للمخلوق. عندهم مخيخ صغير بس يالينه معه صفة لله وصفة للمخلوق ويحل في المخلوق وبعد ذلك تصف الله سبحانه وتعالى به يبقى إذا شنو ربنا لما قال هو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي المؤمنون يحفظونه شنو يحفظون الألفاظ الدالة على كلام الله القديم الذي جنوه هو صفة ذاته القائم بالله عز وجل. هذا هو كده بس كل ما ذكروها شوية الحناب لجنوه يا أخوانا في مسألة القرآن مخلوق لما مخلوق ما خلى لهم أهل السنة والفرقة. أبو بكر الباقلاني في الإنصاف من أكثر الناس يتكلم بالأدلة النقلية والأقلية وفند المذهب بتاعهم ده إمام العشائرة ما ناقش واحد مبتدئ في الدنيا إلا وقد غلبه. ده أبو بكر الباقلاني دي لهم لنا الرأي بتاع شنو يا أخوانا مذهب الأشعري قبل 1000 سنة وكسر ما ناقش مبتدئ واحد إلا غلبه زي عبد القاهر البغدادي برضو ما ناقش واحد إلا غلبه زي الشافعي في المناظرات الفقهية ما ناظر زول إلا قد غلبه بل الإمام الشافعي من أبغريته غلب حفص الفرد معتزلي متكلم جهمي والشافعي فقيه ما هو شنو متكلم لكن بعلمه بالكتاب والسنة شنو ناقشوا وأبهموا وكفروا كده يا حزيلة شايف ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن في صدرك ده شنو الألفاظ اللي انت حفظتها والحلت فوقك والبيك السفة ليك ده شنو يا أخوانا قلنا شنو الصوت والحرف والكتابة دي ما كلها مخلوقة القديم قائم بذات الله تبارك وتعالى. هذا هو المذهب الذي شنو ما في مذهب يعني مثله ولا أفضل منه على الإطلاق في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون أي اليهود وجهدوها بعد ظهورها لهم بعد ما اتضحت لهم الحقائق بعد ذلك تمادوا على كفرهم وقالوا أي كفار مكة لولا هل أنزل عليه أي محمد آية من ربه وفي قراءة آيات كناقة صالح وأسى موسى ومائدة عيسى المعجزات الظاهرة دي كلها ما كفتهم تاني دائرين إضافة وزيادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام معجزاته ما اثنين ظاهر سؤالهم لما بيقول شنو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده معجزة شنو مادية حسية بل إنما معجزته معنوية اللي هو شنو القرآن والحال أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده معجزة شنو يا أخوانا حسية ومعنوية المعنوية هو القرآن أكبر معجزة له كلام الله سبحانه وتعالى معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ها يلا ربنا رد عليهم رد وخلاص إليه المنتهى قل لهم إنما الآيات عند الله شايف الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء إنتوا ما تجعلوني أنا إله أنا ما عبد من عبيد الله عز وجل الآية بيجيبه والأمر بيجيبه والنهي بيصدره كده وإنما أنا نذير مبين ده شغلي فقط مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. ثم ربنا يوريهم شنو يا أخوانا الرد قال لهم شنو قال لهم أولم يكفهم فيما طلبوا أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك ها لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أنتم تطلبوا المعجزة أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم القرآن ده كل ما كفاية كل ما معجزة وكم ما معجزة يلا جيبوا 10 سور زيه ما قدروا جيبوا شنو سورة زيه ما قدروا. الله قال يلا نادوا الإنس ونادوا الجن خليه يدوكم فكرة عشان تقدروا تسووا ما قدروا يسووا آخر حاجة فضلوا أنه أخير يشيلوا السيف يتقارعوا مع الناس ولا يحاولوا أن يجيبوا مثل القرآن. يلا القرآن آياهم ولا ما آياهم؟ ثاني تفعلوا بتسألوا عن الآيات، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، شنو آية مستمرة الكتاب القرآن يتلى عليهم، هو آية مستمرة لا انقضاء لها. الفرق بين معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزات الأنبياء السابقين شنو؟ ديلك عندهم معجزات كل واحد معجزته انتهت بزمان وخلاص، كون البحر انفلق لسيدنا موسى، كون ربنا عداه العصا واليد البيضاء، وكون ربنا سبحانه وتعالى يعني جاء سيدنا نوح ركب الموج في الفلك المتلاطم، سيدنا إبراهيم ألقي في النار، وسيدنا صالح ربنا طلع عليه الناقة وبفصيلة إلى غير ذلك، انقضت بزمانهم، ما فضل منا إلا الذكر في الكتب. ونبينا عليه الصلاة والسلام ربنا جعل له جنيه أخوانا الموجزة بتاعته قادة مستمرة إلى يوم القيامة، ده القرآن تهدي قاعد كل يوم، وكل يوم ربنا يوريكم فوق شنو آية جديدة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بعد ما تقروا تبحثوا تقروا تبحثوا بعد عشرات السنين تتوصلوا لمعلومة، مما تصل لمعلومة يجي القرآن يقول ما هذه موجودة من جبل اللي ما شايفنا، تشتغلوا كده تجروا لا من تفتروا تقول له ابن القرآن يقول له ده يهوده ده. من جمل الأشياء اللي هي ما بتحصى كثرة ها أن الناس بعد البحث والعلم وغير ذلك أدركوا أن البسمات ذات اليد كل واحد حامل له بسمة، لو جبنا مليار نفر كل واحد ماله بسمته واحد وراه حسب الأسامي، الأسامي ما مترادفة. اسمك شنو؟ محمد أحمد يوسف، أنا اسمي محمد أحمد يوسف، اسمك شنو؟ اسمي محمد أحمد علي، أنا برضه اسمي محمد أحمد علي، كتار فيه ولا ما فيه؟ لا من واحد تشوفه كمان في الشبه تقول فلان ده هزاته، لا من تنادي باسمه ما يبقى، لكن البسمات ماله كل واحد بحقته. بعد ما الناس يتوصلوا للمعلومة دي هاي اللي جلقوا شنو فحصوا أن القرآن هو موجود عندهم، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. خليك من الأضام الكبير، حتى البنان والبنان يا الشاي للبصل كذا ترجعوا بنفس البصل بتاعتك وبيدوك بصل بتاع زول آخر. بعد ما الناس واحدة أمريكية مشت بحثت عملت عملت عملت جاد عملت شنو رسالة الدكتوراه طلعت تقارير على أنه ده ملحيد شنو فيه أذى فيه مرض فيه ضرر فيه إلى غير ذلك، جاءت دارة تناقش الجماعة قالوا شنو شرط الرسالة بتاعت العلمية ماجستير أو دكتورة تجيب حاجة شنو جديدة يكون واحد ما تطرق لها كله كله، لا من جاءت دارة تناقش المسلمين قال لها لا كرافة ولا سلام ما عندك أي حاجة جديدة، ها ويسألونك عن المعيد قل هو أذى، الله قال أذى فاعتزل النساء في المعيد، ما في حاجة جديدة تستجيبها. القرآن هو جاب الشغلانة دي كلها، عشان كده بيقول شنو معجزة مستمرة طول الوقت. الناس بعد ما يتوصلوا لشيء آخر حاجة فتشوا يقول أي والله يهود القرآن تذكروا، لكن 200 ما تقدر تفحم كله كله. الناس حس اكتشفوا أنه كل ما تمشي للسماء بتلقى الأكسجين بينتهي، لا من تصل لمحل ما تقدر تتنفس إلا بأكسجين. ها المسلمين قال له شنو الشغل ده مذكور في القرآن، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن يصعد في السماء صدره يبقى ضيق حرج حرج لا من يصل لمحل شنونا كده. هو القرآن معجزة مستمرة. الله يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الشيخ البوصيري رحمه الله قال جنون أولم يكفهم من الله ذكر فيه للخلق رحمة وشفاء، ما كفاية الذكر القرآن ده في ورام وفي شبتان ده رجل ما في أي حاجة أي حاجة جواه كده. أيوة إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى عزة لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا كده. كفى بالله قلنا لفظ الجلالة مجرور بحرف جر شنو أي كفى الله بيني وبينكم شهيدا، ده كان تقدير الآية بصدقه كونه أنا صادق ولا ما صادق. أه. الشهادة شنو؟ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله إن لم يقولوه فلا جواب غيره. طيب يبقى خلاص أنه الله يا هو الشهيد شاهد بأني شنو إني أنا صادق. يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم، حالي بتأني أنا رسول ومرسل وجاي بالصدق، وحالكم من التكذيب بالشي بعد ما عرفت أنه حق. والذين آمنوا بالباطل وهو ما يعبد من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون. خاسرون في شنو؟ في صفقتهم، لأنهم في صفقة، صفقة معناها في تجارة في مساومة، حيث اشتروا الكفر بالإيمان، لأن الاشتراء البدل يتبتدي ده يدوك ده يلا هم شالوا الكفر بدل الإيمان، عشان كده بيقوا خاسرين في تجارتهم دي. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى له لجأهم العذاب عاجلا. كل يقول العذاب وينه؟ زي ما قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. بيستعجلوها. ربنا قال شنو؟ قل لهم العذاب ما عندي أنا، لو كان عندي لغضي الأمر، كان نجيب لكم العذاب والحكاية تنتهي. ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب، لكن هسه بيجي ولا ما بيجي؟ الله قال بيجي. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بوقت مجيء إتيانه. بوقت إتيانه ما عندهم خبر، تك بيجيهم العذاب. وهدين جاهم العذاب ببدر، وهدين كمان شنو بيجيب العذاب عند الموت، وهدين يجيب العذاب في القبر، ويلا عذاب الأكبر هناك يوم القيامة. يستعجلونك بالعذاب في الدنيا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. حتحيط بهم، محيطة، ها محوقة بهم من فوق ومن تحت، ما بتخليهم. ها يوم يخشاهم العذاب من فوقهم، دي الإحاطة ذاتها تفسير لها، ومن تحت أرجلهم. ونقول فيه بالنون أي نأمر بالقول، الله قال نقول، ما نأمر الملائكة تقول نيابة عن الله. ويقول أي يقول الموكل بالعذاب: ذوقوا ما كنتم تعملون، أي جزاءه فلا تفوتونا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ها ربنا سبحانه وتعالى بنادي عباد المؤمنين بأن ربنا جعل السعة. أي بلد ما أتاح لك فرصة كونك تعبد الله سبحانه وتعالى زي ما أنت داير جنو، هتخليه وتمشي محل تعبد الله سبحانه وتعالى. أرض الله واسعة فاعبدوا الله سبحانه وتعالى. في أي أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض ها لم تتيسر فيها. نزل في ضعفاء مسلمي مكة، كانوا في ضيق من إزهار الإسلام بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر للمدينة، ما في ناس ما تمكنوا من الحجرة، وقلنا الحجرة كانت ركن من أركان الإسلام، وأركان الإسلام كانت ستة في الكلام ده. سي ربنا يقول الأرض واسعة، محل ما إتوا الأمر ما بيتسر لكم إلا هناك، أمشوا هناك. الآية بتدور أزيالة على الناس اللي بيحاولوا الآن مثلا بيمشوا أوروبا وبيمشوا الدول بتاعت الكفر وغير ذلك. في أماكن حس الآن حسب المسلمين طلع منهم ناس عشوائيين، يعني واحد كان دار يصلي بيصلي بالدس، تعرف الكلام ده؟ ليه بيصلي بالدس؟ لأنه بيقول لهم الناس اللي بيصلوا ذي هم اللي بيعملوا جنو التفجير، زي ما بتعمل تفجير عشان هو خواجة هو أصلا مجرم. انت تطلع بس واحد بره يديك تلقى يقتلك عادي، مفيش قتلك وما في حاجة عادي كده اهو زي ده. حتى الشهادات خربوها للطلبة اللي بيقروا. زول هسي شايل ليه شهادة كان جاية فيها كلمة اسلام دي تاني هناك في اوروبا مستوفى، تقرأ جامعة قرآن الكريم والشهادة بتاعتك ما بيقولوا ما دايرينها ارهابي، جاية ام درمان الاسلامي ما في، بس كلمة اسلام ده خلاص معناتها ان زول لزول تفجير وتفجير. حتى ناس الشهادات خلاص خربوها لهم، هي اصل الشهادة اصل ما عملنا للكلام ده. الشاهد وين؟ انه انت تمشي تقعد في بلد. اول واحد مثلا الان مشى اسرائيل، اسرائيل قالوا شنو يا اخوانا؟ قالوا تصلي لكن ما تأذي، صلاة تصلي ما تأذي، ده زي ما بيقول بعض الناس انك تصلي ما تأذي. طيب الضرورة اللي ودتك لبلد انك تصلي ما تأذي ضرورة وكده وغير ذلك، مسافر هنا ما في مانع، لكن ابتداء ارض الله واسعة ممكن تمشي محل شنو تصلي وتأذن. ما يكون طلب القروش هو الغرض، لا من يوريك أو يوديك محل أنك شنو تصلي وما تؤذن، ما في ضرورة كده أهو زيدا. لكن المسلم بيقى الدين بتاؤر جيقون، حتى لو درجة أنك ما تصلي إلا جوا القرفة ولا في الحمام، هيصلي في الحمام بس عشان يشتغل يبقى قروش. تب دينه ده قولوا ده قدر شنو جيقوني كان فيه كده أهو زيدا. هكذا القرآن يبين كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، ثم إلينا يرجعون بالتاء والياء بعد البعث. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ننزلهم، وفي قراءة بالمثلثة بالنون لنثوينهم من الثواء الإقامة وتأديته إلى قرف بحسف فيه، لنثوينهم ها من الجنة. كلمة ثوى بمعنى أقامة. ها لا نبوئنهم ننزلهم، ها أن تبوئا لقومكما بمصر بيوتا تنزلهم، بوأنا بمعنى نزلنا، مبوأ صدق محل نزول. ها لنبوئنهم ولا قال بننزلهم. في قراءة بتقول لنثوينهم نفس المعنى. صاحب الوسائل قال شنو يا شيخ أمين؟ ثوى بحراء للتحنث مدة، ثوى بمعنى أقامة بس. والقرآن يقول فبيس ما الثول، يعني بيس مكان الإقامة بتاع الكافر كده أو تزيده. الله قال لنبوئنهم، ثم يقول وتعديته حصل نبوئنهم من الجنة غرفا، دار يقول شنو إلى غرف قال بحس فيه، يعني في قرف دار يقول أنه نثوينهم دي يعني بتتعدى، تتعدى إلى شنو يا أخوانا، إلى الفيل اللي بيجي من بعدها. قال شنو بعد ما نحسف منها فيه، كان خلينا فيه يلا نثوينهم يبقى شنو ما بتتعدى لأنها فعل. الفعل بيتعدى شنو يا أخوانا، بيتعدى للمفعول بدون ما يكون شنو عنده حرف من الحروف اللي هو زي فيه وما شاكله. من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين. كل الآيات القرآنية أو معظمها اللي تحدثت عن دخول المشركين دخول المسلمين الجنة تقول خالدين فيها خالدين فيها، هو خالدين فيها خلدوا ولا راح يخلدوا؟ راح يخلدوا. إذن عشان كده المفسر يقول مقدرين الخلود، قدر لهم خالدين ما راح يخلدوا كان دخلوا فيها. نعم أجر العاملين هذا أجرهم. ربنا سبحانه وتعالى يمدح جنته ويمدح ثوابه، قال بدي ثواب ونيم الثواب، ثوابه ده الأجر بتاع الناس اللي عملوا هذا الأجر. شنو هم الذين صبروا على أذى المشركين والحجرة لإظهار الدين وعلى ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وكأي كم من دابة لا تحمل رزقها لضعفها الله يرزقها وإياكم أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة. كده كم من دابة رزقها ما شاء الله معه، الله بيرزقكم وبيرزق شنو الدابة معاكم، الله يرزقكم وشنو وإياهم، ما في ذل شايل الرزق وحامله إلا الله سبحانه وتعالى، الرزق شنو عنده هو. وهو السميع لأقوالكم العليم بضمائركم. والسنة النبوية هنا في ذلك باب أحاديث كثيرة في باب التوكل، زي ما الآيات القرآنية دي الآيات بتاع تزكية النفس يا شيخ. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. آيات التوكل دي كلها الآيات المندرية تحت الإحسان. قلنا آيات الإحسان في القرآن أكثر من كم؟ أكثر من 1000 آية، أكثر من 1000 آية في القرآن. يعني الآيات اللي هي شنو يا أخوانا اللي بتدرج تحت الإحسان الذي هو التصوف السير إلى الله عز وجل أكثر من آيات الأحكام التي هي محل بحث الفقهاء. الآيات الأحكام قلنا هي محل بحث الفقهاء، المقدرة ما بين 200 آية لحد 500 آية على اختلاف في 300 آية هل هي من الأحكام ولا مستنبط منها حكم. ولكن الآيات اللي بتتحدث عن تزكية النفس في القرآن أكثر من 1000 آية. يلا آيات التوكل كلها، آيات التقوى كلها، آيات الخشية، آيات الإنابة، آيات اليقين، آيات العلم لكلها تندرجات أكثر من 1000 آية في القرآن. يلا النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. الطير ساكنة معنا هنا بيجاي مجاورانا في الغابة دي، شوفها للصباح شنو تغدو. يلا تغدو تمشي وقت الغدو الصباح، وقد أقتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد حيكلي يمشو. ها يقد يوم مشو خماس بطونها دامرة لأن البطن بالليل شنو فيدت، وتروه بعدين تجي من الظهر لغادي بده يرجع شنو ها بطانة بطونها شنو منها. قال لي تذاتكم كتوكد على الله بيرزقكم زي ده، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. التوكل بجميع أقسامه ها موجود في شنو في القرآن، موجود بجميع أقسامه شنو في القرآن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيورينا يقول لنا شنو، يقول لنا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، دم التوكل ذاته يرزقها براها. وإياكم أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة. ولئن لا مقسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. كده زي ده بيقولوا الله خلق السماء والأرض، الله قال طيب كان ياهو كلامكم صحيح، فأنا يؤفكون يعني كيف يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك، بعد ما أقروا بذلك. هما كان المفروض شنو؟ يوحد الله، وكان المفروض شنو؟ يصرف العبادة لله، لكن كل ذلك لم يكن. ربنا سبحانه وتعالى قال الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتهانا ويقدر يضيق له بعد البسط لمن أي لمن يشاء ابتلاعا. ربنا سبحانه وتعالى الرزق عامله على اثنين، دل يوسع لهم ودل يضيق لهم. الوسع له ربنا سبحانه وتعالى مبتليه، شايف ربنا يشوف أنك بتسوي شنو، واللي ربنا سبحانه وتعالى ضيق عليه شنو برضو يشوف هتقول شنو، هتقول الله هنا والله شغلانا الله رابطنا معنا. من الرابطة معك؟ كلمة سهلة بيقولها بك بيها كافر، شغلانا دي والله ذاتها تقول بس مقصودة، مقصودة منو؟ الله هو قاصدك كفر صريح ولا دار لأي حاجة. مثل الناس إن الرجل اللي تكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يحوي بها في نار جهنم صبينا قريبا، مقصودة دي كيف يعني؟ أو تعترض أو تشتكي، كل ما شكيت للناس والله أنا عملت كده عملت كده، الله يقول لك أيوة بتشتكيني إلا باي خليتك، مش إلا باي خليتك هنا بس، ما في ذول عنده لا من يديك، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيديك، عشان كده ما تشتكي. ها ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله بكل شيء عليم، ومنه محل البسط والتضييق، بيعرف أنه يبسط وين وبيضيق وين. ولئلا مغصب سألتهم من نزل من السماء ماء فأهيا به الأرض بعد من بعد موتها ليقولن الله. الله قال طيب إذا كان الكلام ده زي ده المفسر يقدر قال فكيف يشركون به، قل لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم، بل أكثرهم لا يعقلون. لا يعقلون تناقضهم في ذلك، ما أعرف إن نفسهم متناقضين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وآيات شنو؟ لعب ولهو، يلا لهو ولعب. وأما القرب اللي هي اللي بتقرب إلى الله عز وجل، الله قال فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بمعنى الحياة لو كانوا يعلمون، ديك الحياة دائمة لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عليها، كان المفروض شنو يا أخوانا يؤثر معنى الآخرة على الدنيا. الشيخ الصاوي يجيب طبعا الزهد عن الدنيا والتورع عنها مما جاءت الرسالة السماوية، ناس كده زهد عن الدنيا زي الصوفية ما في في التاريخ، ما في على الإطلاق ولا تقدر تجيبه، ما في ده، ما موضع خلاف، حتى أعداء التصوف صلوا بالكلام ده. ما هل أكبر حاجة نحن فتنا الناس وقوه المشكلة بتاعت الناس دي كلها جنوب، مشكلتهم ما في الدنيا، لا أنا دار ما أعرف المخالفات الصادرة بنا دي كلها في جنوب يعني، ولا ما في الدنيا المخالفات كلها، زول هسا كان سرق للدنيا، كان قلع من زول حقه للدنيا، كان قال لي زول كلمة كعبة عشان هو يبقى فوق له للدنيا، كل الكبائر دي جاي جنوب من أجل الدنيا دي، ولا دي ليش جنوب. ها نحن الحتة ذاتها بتاعتنا دي فتنا الناس فوق بشهادة أعدانا، لينا خلينا زول ما يقدر يجيب عبر التاريخ ناس كده زهدوا عن الدنيا بمرة زي ما فعل الصوفية ما في على الإطلاق، عشان كده شنو يسموا شنو اسمهم، شنو اسمهم؟ الزهاد يا شيخ، اسمهم الزهاد، اسم الزهاد متورعين. محمد بن عبد الوهاب قال شنو؟ محمد بن عبد الوهاب في مجموع رسائل وفتاوى محمد بن عبد الوهاب قال اعلم أرشدك الله تعالى إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح، فإذا كان من ينتمي إلى الدين منهم من يتعانى العلم ويقول به كالفقهاء، ومنهم من يتعانى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الجامع للنوعين أي الفقه والتصوف. مجموعة فتاوى رسول محمد بن عبد الوهاب، حتى هو يعرف أنه ما في ذل فادنا في الورع والزهد، كله على الإطلاق ما في. والدنيا كانوا شنو مكتفين منها بالكفاف وأنفقوا مالهم كله. والحكاية المشهورة اللي تنسب لي اللي هي منو شيبان الرائمة الإمام أحمد بن حنبل، كان بدأ يعني رواية الحديث وكذا وغير ذلك. بعد انشغل بشغله بتاع الرأي وانشغل بالعبادة. لقاه قالك أحمد بن حنبل، قال شوف الظل ده كان مهتم بالعلم شديد لكن هسا بقى يدروش، لكن كدين سألوا نشوف العلم فيه ولا يشتت. لقاه والسقال ذكر، قال لي يا مولانا، قال أيوة عندي سؤال، قال لي في الدنيا ولا في الآخرة؟ قال للدنيا أنا ما عندي زمن ذاته، أنا نوات دي لي زمني ده ما در نقطع صلتي بي الله. قال لي في الدين أي، قال اسأل، قال بسألك عن الصلاة، قال لي الصلاة أي إن عندنا ولا عندكم؟ قال ونحن منو وتمنو؟ قال يا أخي ما دار كلام كثير، داير عندنا نديكم منكم شنو. بسألك عن الصحو في الصلاة، الصحو في الصلاة زيادة فيها كذا والنقصان فيه كذا وكذا، نقصان وزيادة فيه كذا، أدى والتفاصيل عندكم شنو؟ قال لا صحو في حضرة الله. قال كيف لكن ما تصحو؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى وصحى، قال ونسى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى، لكن ربنا نسى عشان يسليكم. سكت. والحديث ورد في الموطأ، إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن لكم في الموطأ. يهود زيدا النبي قال كده يا شيخ ما بنسى، الله بنسيني يا شيخ، اسمع كويس جدا، قال ما بنسى بنسوني عشان أسن لكم. حسن وسلم لو ما صلى سجد الصحو كله تعرف الكيفية كيف؟ يلا عشان كده أدوك له شنو تطبيق عملي كده يا زيدا. بعد ما سلم يقول لنا كده أهي نرجع، كده هاي نرجع عشان شنو تشوفوا عمليا يسووها كده. اني لا انسى ولكني انسى. قال لي اخبص لك عن الزكاة، قال الزكاة عندنا وعندكم، ده هم ودي شاهدي انا. قال لي الزكاة برا عندنا وعندكم، اي قال اي ها نساب الزكاة شنو كان بقى من التمر والحبوب وكده وغير ذلك خمسة اوسق وفيها كذا، واذا كان بقى في المال عنده ربع الاجر عنده كذا كذا. قالوا عندكم شنو؟ قال الكل مال الله ما عندنا حاجة. قال مذهبكم ده مذهب منو؟ قال ابو بكر الصديق. ها يوم تجهيز الجيش جاب شنو؟ كله ولا خلى حاجة؟ كله. قال خليت لأهلك شنو؟ قال خليت لهم الله والنبي. تاني في شنو؟ ها تتكلم عن شنو؟ ها الصوفي كما بيقولوا من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر واستوى عنده الذهب والمدر. إلا يستوي عندك الذهب والمدر حتى ما تصل لمرتبة بتاعت الصوفي. الصوفي ده شنو؟ هو في صوفي؟ الصوفي وين هسه؟ صوفي شنو؟ في ولاية كامل ما في صوفي. أنا خايف يكون في دولة ذاته ما نلقى صوفي إلا اللي تفلطي في الجنة. ولاية كاملة ما في صوفي إلا اسم. والناس اللي بيشبهوا به، أنت بني آدم أنا بني آدم، أنت عندك جلابية أنا عندي جلابية كده. صوفي ونوفي شوف صفا من القدر. ما في حاجة اسمها كان قلت له أمك أبوك يشاكلك، ما بيشاكلك ناس أمك وأبوك ده شميت الرؤونات ما قاله هناك. يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له الرجل مرلي من مال الله الذي آتاك، يقول ليس بمال أبيك وأمك، يقول للنبي، النبي يضحك يقول أدو إلا تبقى زيدا تصل من الكذب وتمتلئ يمتلئ من الفكر. شايف ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يلا الباب ده يخش وهو ما في ناس سبق الصوفي إليه. واستوى عنده الذهب والمدر، التين ده والذهب عنده سوا سوا. كان اصلا في فرق بين التين والذهب عندك لسه ما صوفي. صوفي بمعناه الحقيقي ما في. ديرك شنو يا اخوان من باب بس التشبه بس، فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاه ورا ما في ناس يسمون كده بس كده. وما تقول ان الكلام ده مجرد كلام مذكور في الكتب، والله كلام حقيقي حس في البقية الموجودين، واحد هنا واحد هناك ليه حس قاعدين موجودين. وما تمشي بالكلام بعيد بعيد حسن أقول لك فلان وفلان وفلان كده يا زيد الشغلانة دي مولانا شغل مكاشف تسمع قصته وحكايته وغير ذلك. عمره جلابيته ذاته ما عنده جيب، جيب ده كله كله ما عنده جيب، جيب ده جيب ده شنو داري ده قبه فوق وما دمس ولا تساري ما عنده جيب ذاته قريش خطوة منه ما في كله كله كده. وشفت عراقي بتاعه لابس ولا شنو كده بس عراقي ما لبس جلابية في الصورة شايفه شنو بعراقي عمي هو كان حلاق له هنا في المناقل دي. يلا جلابية كله كله ما في عراقي بس يلبسه كده ما عنده. الناس كان جاوا يقول خطوه هناك بيده ما يحبشه وكله يوزيه في علا ما عنده أي حاجة وين صايم جايين تفطر ما عندي فطور ذاته ولا تسعي تفطر ويشوف الجواه هناك انتم تفطر هناك بغادي ما في اي حاجه كده يا وزيده. ها وين انت قال الصوفي وكده وغير ذلك. ها ولو وروك شغلانه عجيبه هذا الجنيد السرير قاعد 27 ولا 26 سنة يوم واحد ما رقد عليه، يوم واحد ما رقد عليه. ايه رأيك بيهم؟ انت تستغرب. مولانا شريف محمد طاهر يوسف قاعد معنا هنا في السكن، هنا ادركناه وقعدنا معه، سمينا كلامه ويتكلم وسمينا وقدرناه. مولانا شريف محمد طاهر المدفون هنا عندنا بجيراننا ده، هم مولانا شريف ده كله البيت بتاعه، الزاوية دي حصل موجودة دي مع بيته، الزاوية ما في ذاته، السرير ذاته في البيت ما في، كله ما في سرير، كله ما في انقريب ذاته، صحيح ما في انقريب. كل زمانه شنو بس للعبادة، قد قرآن في صدره 24 ساعة ما شوفه، عبادة في اليوم واحد في الخلوة 70,000 لا إله إلا الله. ها انت شنو وقولوا شنو؟ واحد بني آدم لا في السوق لا في غيره يقول أنه أداه مليمة تاريخه ما في. فقالوا قروش، يقول أنا عند قروش أكثر منكم ما محتاج. وبعدين ما دار لي هاي، لما أنه فلان جو هنا بس داير فاتح، أنا ما عندي زمن، أنا داير نشتغل بربي. كان هنا بيتك دار تجيب لي ناس هنا، هنا ما داير، أنا بطلع من بيتك دار تماري كده غير ذلك. ما كده هو قد زمنه ده كده، وقت العمر حجي مش كل يوم يمشي حجي ويجي ما يصبع طار دول كهاتي مروا الزهد والورع، شنو ما في ناس لهجوا ولا بيلهجوا هو بالصوفية. ده التاريخ انطوت الصفحة بتاعته خلاص انتهت. شايف حسن هنا شنو يا أخوانا؟ تشبهه بس. لكن صوفي دوين الذهب والمدر عنده، نتكاتل حسن من أجل الذهب، قتل جد كمان. هذا ما صوف هنا، دايرين الصوف بس التصوف، لكن وين ما بالسهولة نقدر نصل للمغام ده. أيوة ربنا سبحانه وتعالى بيقول شنو؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، بمعنى الحياة لو كانوا يعلمون ما آثروا الدنيا عليها. مولانا شيخ البريد اللي بيشوفه ده بيجي يقعد، كان جزائر الناس بيجوا بيجيبوا الزيارة القروش بخطوة تعريفه ما بيقول بيها، كبو كبو كبو الجبس داك ها يملو ايده يلا يديك له كده ملي ما يقول له كده يا حسين. ونحن مشينا كريده، حضرنا معه كريده، انا شفت بعيني بس الناس القشوا ديل، بس الناس جابوا القروش الكبوه دي من محله، تعريفه ما يمسكها بيده الا شنو يشيلها. انا لما جيت كده ملا ايده كده هنا يلا اداني لها كده زي. بس تتمال بجاه يديكم لها ولا تعريفها. الناس اللي جو اكثر من 100 عربيه جابها في كردفان، اما العربات الجات من الجهات الثانيه دي مئات، والناس عدد لا يعلم الا الله عز وجل. التكلفه كلها بعد ما انتهت زملائنا حضروا، قال يا حافظ يا امش اسال امين قول لهم هنا الزياره دي كلفت كم، قال كذا، شيل القروش اديها لهم ولا تعرفوا كده ماشي زور شيخ غير ذلك كده. عاوز يدعم عندنا احلى تصور شنو هاونهم يا هوني ماري ماشي داير يسالوا بالطياره. ايوه دي شنو يسالوا شنو؟ قول له القروش دي لاقيها. ايوه يلا دي ما بعرفها. يلا اسمع هنا الشيخ الصاوي جاب شنو يا اخوانا. قال بعض العارفين: تامل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنيه كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ده هم ماشيين على نفس المذهب ده، نفس المذهب ده هنا ماشيين عليه دايرين بس، لكن ما نقدر نسويه. شايف؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك ديل المشركين دعوا الله مخلصين له الدين. دي مسألتنا مع جاء العكام، قال العكام قال أنه الله يقول هم مخلصين، وأحمد داود قال يقول أنه ما مخلصين. ربنا سبحانه وتعالى لما قال دعوا الله مخلصين له الدين، القرآن بيقصد شنو؟ مخلصين بمعنى بيقوا موحدين، ده هم مراد الله سبحانه وتعالى. لا المشركين، لا من خش في البحر وبعدك تلاطمت الأمواج ردوا إلى السماء، هل القرآن يعني أنه بيقوا موحدين؟ لا في زول من المفسرين قال الكلام ده، ولا في زول أنه خاتين المعلومة الواردة في القرآن أنه دعوا الله مخلصين أنه بيقوا موحدين، ما في زول قاله. ده من الأوهامات بتاعت ابن تيمية، ما عنده أي أصل ولا دليل. ما معنى دعوا الله مخلصين له الدين؟ دعوا الله ما دعوا الصنم. لو كان ها شنو التوحيد شنو فيه؟ النفي وفيه شنو الإثبات. هم أمل شنو يا شيخ؟ الإثبات دون شنو النفي، عشان كده ما بيبقوا موحدين. إلا تقول لا إله تقش الوسخ كله، حتى تقول إلا الإله الواحد ده حتى ما تبقوا موحدين. هم لا من دعوا الله مخلصين له الدين أثبت شنو يا أخوان؟ دعوا إله الواحد، لكن بقيت الآلهة عندهم آلهة ولا ما آلهة؟ يلا ده ما موحدين، ده الوحمد بيقوله للناس. أما تسميته بإخلاص زي تسمية أصنام المشركين بشنو؟ آلهة. ربنا قال شنو على لسانه؟ آلهتنا خير أم هو؟ شايف؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ما نراك إلا أتراك بعد آلهتنا بسوء. القرآن سمى أصنام المشركين آلهة آلهة آلهة. هي آلهة هي؟ هم الإله ما بيبقى إلا واحد بس. الإله ما هو الخالق. طيب الخالق كم؟ القرآن هو اللي قال لنا هل من خالق غير الله؟ فيه؟ إذن طيب كان سموه إله هل بيقصد به أنه إله؟ طيب إذن كان سموا ما عليه المشركين مخلصين هل قاصدين به الإخلاص بمعنى إفراد الله عز وجل بالعبادة؟ أم أظهروا ما ظاهره الإخلاص ولكن لا يقصد به الإخلاص؟ ده مذهب بتاع ابن تيمية بأنه جنو أنه هو داير يجعل أنه ما عليه المشركين جنو توحيد عشان بموجب لو كفر من هو من أهل القبلة اللي بيقول لا إله إلا قال لك كفرته يقول لك المشركين ذاته كانوا جنو أخونا موحدين. وهل كانوا موحدين؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما شاف القرآن الظاهر عليه يا الشيخ. دعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء أي لا يدعون ما هو خيره لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون به ليكفروا بما آتيناهم من النعمة. النعمة اللي ربنا أداهم لها بتاعت الإيجاد وبتاعت النجاة ها وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام. وفي قراءة بكسر اللام ها أمر تهديد ليكفروا معناته وليتمتعوا حصل من نقول اللام وليتمتعوا فتحنا وليتمتعوا كسرنا كان كسرنا اللام بمعنى شنو أمر. ربنا قال لهم أكفروا اتمتعوا لكن العقوبة جاياكم لما أمر تهديد فسوف يعلمون عاقبة ذلك. أولم يروا يعلموا أن جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا. دي من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن بها عليهم. شايف ربنا امتن بها عليهم شنو كون الناس كلهم بلدهم ما فيه أمن إلا هم الله جعل في بلدهم أمن. ما دام الله جعل لكم الأمن الما موجود في بلد تاني الله من عليكم كون من عليكم كان المفروض تصرفوا العبادة لابنه تصرفوا لله عز وجل. عشان كده ربنا قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم قتلا وسبيا دونهم. ناس يقتلون وناس يسبون. الجاهلية كانت تشق على زي ده زي السوق تمشتقى في مثل شاشينا تكتل الكبار وتشيل البقية بقشنو خلاص عبيد لكم. ده الحالة اللي كانت في الجاهلية. لكن الله قال جعلناهم ديل ساكتين وآمنين ما كان تحمد الله وتشكروه جنو على هذه النعمة. ربنا سبحانه وتعالى قال ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم. ومن أي لا أهد أظلم من افترى على الله كذبا بأن أشرك به أو كذب بالحق النبي أو الكتاب لما جاءه أليس في جهنم مثوى مأوى للكافرين. من اللي ظلم نفسه؟ ما في ذل ظلم نفسه أكثر من الإنسان اللي كذب على الله أو الإنسان الكذب بالحق لما جاءه. طيب إنت ما دام الحق جاءك وكذبت الله بيقول إنت قايل في جهنم ما في محل يدخل فوق الكافر. إنت قايل في جهنم ما في سجل للكافر ما ناس سجل للكافر قاعد فيه. طيب ما دام سجل للكافر فيه معناتها إنت ما كان خلطة وزيلة أي فيها ذلك وهو منهم والذين جاهدوا فينا في حقنا. ده الجهاد في الله عز وجل مش كده. الله قال لنا هدينهم سبلنا أي طرق السير إلينا الطرق اللي بتوصلك إلى الله عز وجل. الطريق اللي بيوصل إلى الله سبحانه وتعالى جنو كثير لكن داير جن واحد يوريك أنه هو الطريق ولا ما طريق عشان يوصلك إلى الله عز وجل. واحد بيوصل إلى الله عز وجل بقراءة القرآن واحد بيشنو بالعلم واحد بإخلاص القلب واحد بالصدقة واحد بسل الرحم واحد بأسماء الله الحسنى واحد بكثرة الاستغفار واحد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحد بالتسبيح والتحميد والتهليل. كل واحد إنه كده زيدا ده هو معنا. والذين جاهدوا فينا كان جاهدت في الله. الله قال لنهدينهم سبلنا بنوديك للسبيل اللي يوصلك لنا السبيل اللي يوصل لله سبحانه وتعالى جنو مليون والقاية واحد هو الله سبحانه وتعالى كده هو زيدا. المتطرفين ظنوا أنه الدين دارين يصدوا الناس عن ذكر الله عز وجل. كان قلت دار تستغفر يقول لك تقرأ القرآن. كان قلت دار تصلى على النبي يقول لك أقرأ القرآن. يقول لي أنت عالم أم من نزل القرآن؟ العالم منه الله عز وجل. طيب ربنا ما أمر بالصلاة النبي في القرآن، ما أمر بالاستغفار، ما أمر بالتسبيح والتحميد والتهليل، ما أمر بذكر الله عز وجل. هما عنده وهم في قلبه، جعل العبادة كلها قراءة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن فقط ولا سائر العبادات بيسواها؟ والعبادات دي وردت وين؟ طيب قل له النصاب اللي أو فرضته لي الشريعة كل يوم نقرأه من القرآن كم؟ قل له وريني الفرضات لي الشريعة كل يوم نقرأه كم؟ كم يا شيخ؟ ما في، ما موجود. ها القرآن حسه مندوب قدر اللي بتقدر عليه. هاد نعم. طيب هاد تقول دار تصد الناس عن ذلك؟ هاد أنت مركب تركيبة عوجاء كده ما بيعرف أي حاجة. جاء لأن الدين كله قراءة القرآن، ما في تسبيح، ما في تحميد، ما في تحليل. القرآن بيقروه، ليش مو يقروه؟ أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن لابد جينا داير نقرأ القرآن، يقول لك أقرأ القرآن. طيب يلا يعني إذا كان داير نقرأ القرآن نخلي قراءة العلم، داير نقرأ القرآن نخلي التسبيح والتحميد والتحليل، داير نقرأ القرآن خلاص نخلي البيع والشراء وغير ذلك. هما عنده وهم في نفسه أنه داير يسد الناس من كونه ما يذكر الله عز وجل. لو ما لقى حيلة عشان كده يقول لك شنو، ما تقرأ القرآن أفضل. الشريعة الإسلامية عمرت بالعبادة المفضولة مع العبادة الفاضلة. اسمع الكلام ده يا شيخ، عبادة شنو فيها فاضل وفيها شنو؟ القرآن أمر بالمفضول مع وجود شنو؟ الفاضل. حسنا لما تقول أستغفر الله أستغفر الله، ده قديم ولا حادث؟ حادث، لأن إنشائية ولا خبرية؟ مش إنشائية، ده مهم، ده ما كلامي أنا. اللهم إني أسألك كذا وكذا وكذا أعوذ بك من كذا، حادث ولا قديم يا شيخ؟ ده حادث. يلا قل هو الله أحد الله الصمد، قديم ولا حادث؟ ها القرآن أمر بالاستغفار ده قال نقوله، وأمر بالدعاء قال نقوله، وأمر بالابتهال قال نقوله، وأمر بشنو كده ونلح في الدعاء، أمر بده مع وجود ذاك، وجود ذاك ما ينافي وجود ده. يلا عرفت ولا ما عرفته؟ هو هيموت ما يعرف الدين، وقد مات ما يعرف الدين. يلا عرفت ولا ما عرفته؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن ها يستغفر ويصلي على نفسه وذاته، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويجيب التسبيح ويجيب التحليل ويجيب ويجيب ويبتهل ويتضرع ويسأل الله كثير. حس يقول رسول الله يوم بدر دين لك المشركين دين جو ونصلى شنو يرفع عليه، اللهم اللهم اللهم، يسأل الله سبحانه وتعالى لا من رداء ماله يقع من كتو سيدنا أبو بكر يرفع، يقول لك كفاك مناشدتك ربك سينجز لك ما وعدك. الدعاء اللي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ده إن شاء الله خبر ها، الدعاء اللي يقول النبي هو القرآن الأفضل ياتو طيب ماله. الشريعة بتعمر بشنو يا شيخ؟ بالعبادة المفضولة مع وجود الفاضلة. عشان كده أقول لهم أقرأ القرآن عشان أقرأ العلم من أهله عشان تفهموا أي حاجة، تفهموا ما عارفين أي حاجة. والذين جاهدوا فينا الجهاد في سبيل الله براو داك شنو اللي قتل الكافر، وده اللي قتل شنو النفس الجوة دي، وقلنا برحنا على أنه شنو يا أخوانا ده هو الجهاد الأكبر. على الرغم من أنه الحديث الوارد من رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر ما صح، لكن المعنى شنو صحيح، لأنه دخول الجنة بالإحسان كده يا وزيدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشيخ الصاوي قال قال المفسرون إن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالجهاد عشان تفهم، ما تقول أنه الجهاد جهاد جهاد وتقول شنو جاهدوا فينا أنه جهاد الكفار. ما نزلت بمكة يا شيخ، في مكة في قتال الكفار، الجهاد يوين في المدينة حتى ما جاءت أذن للذين ديا حزيدة. أيوة إن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالجهاد لكونها مكية، وهنا إذن فالمراد بالجهاد فيها جهاد النفس. قلنا ممكن تخرج الجهاد بتاع الكفار والنفس ما قدرت عليها، عشان كده جهاد النفس بقى أكبر من جهاد الكفار يا شيخ. ها قال الحسن الجهاد مخالفة الهوى، ده الحسن البصري يا شيخ. وقال الفضيل ده قادة التصوف فضيل بن عياد والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. وقال سالم بن عبد الله التستري ده العلماء التصوف والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبلنا ها قال ثوابنا. والذين جاهدوا وقيل الذين جاهدوا ها فيما عملوا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا، لما في الحديث من عمل بما علم اللهم هو الله علم ما لم يعلم. كان جهدت فينا لنهدينهم سبلنا معناتها نهديهم لعلم شنو ما اتعلموه. لأن الحديث قال من عمل بما علم ورثه الله إلما ما لم يعلم. العلم واتقوا الله ويعلمكم الله. ها وقوله لنهدينهم سبلنا أي طرق لوصول نعم للوصول إلى مرضاتنا. فالطرق هي العمل بالأحكام الشرعية وثمرتها قال الحقيقة ما في عمل وفي ثمرة. لا من تعمل جنيه فإن في النهاية ما في ثمرة. ما بيعرف إنه داقي ساكت ماشي في عمل وفي ثمرة. ها وثمرتها الحقيقة وهي العلوم والمعارف المشار إليها بقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ده معناها شنو؟ وليس المراد منه إلا الماء المحصوص. كان استقمت على الطريق عديل ربنا سبحانه وتعالى يسقيك شنو أخوانا الماء المعنوي زي ما بيسقيك الماء شنو أخوانا الحسي. وقوله لمع المحسنين في إقامة الظاهر مقام المضمر كده أو زي ده. إذن هذا هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل النفس جهاد يعني في سبيل الله يعني جهاد في الله يعني يجاهد به النفس حتى تبقى طائعة لله سبحانه وتعالى. وإن الله لمع المحسنين بالعون والنصر. أقرأ هنا مشينا كثير مجيشنا تكلمنا كثيرا عشان كده نظام مجيش ربنا اجعل ما علمتنا حجة لنا يا تجارب العالمين. اللهم اجعل حسنا تقواها ومسكيها وانت خير من تقواها انت وليها ومواتها.